بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بعون الله تعالى مدارستنا لكتاب مختصر منهاج القاصدين ونحن في ربع المهلكات، وقد أتينا على شرح على مقدمة المؤلف في بيان عجائب هذا القلب ووصلنا بعد هذه المقدمة إلى العنوان كتاب رياضة النفس وتهذيب القلب ومعالجة أمراض القلب. هذه العناوين ممكن إذا سمع بها عامة الناس يقولوا هذوما في كلية الطب يدرسون أمراض القلب، فينصرف الذهن إلى أمراض القلب المادية أو الجسمية، ولكن أخطر من أمراض القلب الحسية هي أمراض القلب المعنوية. ونستحضر قول الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الفصل الأول هل بدأنا فيه في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق أم لا؟ لازلنا لم نبدأ فيه بعد. نقرأ إذن هذه المقدمة. قال المؤلف وهو أصله الغزالي رحمه الله، ثم اختصر الكتاب بعد ذلك ابن الجوزي، ثم جاء ابن قدامة فاختصر هذا المختصر. قال اعلم أن الخلق الحسن صفة الأنبياء والصديقين، وأن الأخلاق السيئة سموم قاتلة تنخرط بصاحبها في سلك الشيطان، وأمراض تفوت جاه الأبد، فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. ونحن نشير إلى جمل من الأمراض وكيفية معالجتها في الجملة من غير تفصيل، فإن ذلك يأتي مبينا إن شاء الله. إذن بين الإمام الغزالي رحمه الله أن الخلق الحسن هو صفة الأنبياء والصديقين، وكما تعلمون أننا أمرنا باتباع الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال والأخلاق السيئة سموم قاتلة، الأخلاق السيئة هي أخطر من السموم الحسية، فالإنسان قد يمكن معالجته وإسعافه وإنقاذه من سم العقرب وسم الأفعى، أما سم الخلق السيء فلا ينجو منه صاحبه إلا بهداية الله عز وجل وحسن توفيقه وبكثرة المجاهدة والتربية ورياضة النفس. قال وأمراض تفوت جاه الأبد. ما هو جاه الأبد؟ جاه الأبد ما معنى جاه الأبد؟ الجاه ما هو الجاه؟ الجاه ما هو الجاه؟ الجاه هو الملك والسلطان. وما هو الجاه الأبد؟ الجاه الأبدي جاه الآخرة. وما هو هذا الجاه؟ الجنة. نعم، فالإنسان إذا دخل الجنة أصبح عنده جاه وعنده سلطان وعنده ملك. كلمة الملك هي اللي تفسر كلمة الجاه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. سورة الإنسان. وإذا رأيت ثم مكانية، ثم رأيت نعيما، رب سبحانه وتعالى يوصفنا في الجنة، قالوا كي تنظر في الجنة اشترى نعيم كبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الملك الحقيقي هو الملك الآخرة، الملك ذا نتاع الحكام والسلاطين والرؤساء، الملك زائف زائل يزول بموتهم أو بخلعهم أو بسقوط في الانتخابات إلى غير ذلك، بينما الملك نتاع الآخرة لا يزول. رب سبحانه وتعالى يعطيك 70 قصر 100 قصر تعيش فيهم، و70 حورية من الجنة، ونعيم وتطير وتتأكل وتتلذذ وتتمتع، مش بعد 100 سنة يقول لك أي فات الكريم، أي سمح، أي انتهى، أي يخرج، أي تزحزح. لا، قال تعالى خالدين فيها. والإنسان عنده ملك بأتم معنى الكلمة. في الجنة عندك خدم وحشم وملائكة يخدموا فيك ليل نهار، أي حاجة تأمر بها إلا وتقع في الحين. ملك ملك بأتم معنى الكلمة، بصريح قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فاللي يحب يكون ملك، يكون ملك في الجنة، ملك في الآخرة. هذا الملك الذي لا ينخلع، هذا الملك الذي لا يزول، هذا الملك الذي لا يضعف، ملك قوي دائم. وهذاك علاش هنا أشار الغزالي إشارة جميلة، قال وأمراض تفوت جاه الأبد. يعني الإنسان اللي يستسهل في مساوئ الأخلاق وأمراض القلب يسقط في المعاصي ويبتعد عن رب العالمين، وشنو النتيجة؟ يتحرم من نعيم الجنة، يتحرم من الجاه الأبدي الصرمدي. واضح؟ قال فينبغي أن تعرف العلل ثم التشمير في معالجتها. إذن الإنسان لا يستطيع أن يزكي نفسه إلا بعد أن يكتشف عللها وأمراضها. وكيف يكتشف عللها وأمراضها؟ بماذا؟ ماذا يصنع حتى يكتشف العلل والأمراض؟ أجيبوا، تفضل. هذه الطريقة، لكن العملية كلها ماذا تسمى؟ المهم هذه ماذا تسمى؟ عندها مصطلح دقيق في علم السلوك، تفضل. رصد عيوب النفس. ايش تتسمى الرصد والتفتيش؟ محاسبة النفس. أحسن، مصطلح دقيق اسمه المحاسبة. ولذلك علماء السلوك مثل الغزالي وغيره يقولوا أول منزلة لتتوب توبة النصوحة هي منزلة المحاسبة، وتبدأ بالمحاسبة حتى تعرف العلل. كيفاش الإنسان يتوب من معاصي لا يعرفها؟ عليه أن يرصد هذه الذنوب، أن يعرف هذه المخالفات الشرعية، وبعد ذلك يتوب عنها. أما الإنسان ما يعرفش الذنوب بتاعه فكيف سيتوب؟ في بعض الناس اللي مش داري على روح، تلقاه مدمن على معصية وما على بلوش، ما يتخيلش أنها معصية، خاصة في حالة الأمية الدينية اللي وصلنا لها في هذا العصر. في بعض الناس يصليوا ويصوموا ويحجوا وهم مرابطون وهم عاكفون وهم مدمنون على بعض المعاصي المخالفات الشرعية. جي تقول له يا حرام، هو الدليل، يدوخ، يقول لك والله ما في بالي، أول مرة نسمع اللي هذا حرام. موجود بسبب الجهل، وقد يعذرون بالجهل في بعض الأحيان، ولكن الإنسان يجب أن يتعلم دينه ولا كلام، يحاسب على ذلك. فعليه أن يحاسب نفسه. أول منزلة للتوبة إلى الله عز وجل أن يبدأ بالمحاسبة، والمحاسبة تقوم على رصد العلل والأمراض. وكما قال خونا، رصد العلل والأمراض عندها طرق وأساليب تأتينا إن شاء الله، بيناها فيما مضى ونذكر به. بعد ذلك قال الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق. قال وقد ذكر شيء من ذلك في أداب الصحبة، مضى هذا الفصل. قال واعلم أن، كما قلنا، للغزالي رحمه الله هو شيخ وإمام وقاعد يخاطب في التلاميذ متاعه والمريدين، له الحق باش يقول اعلم أن كذا كذا. أما طالب العلم ليس من الخلق ومن الأدب أنه يخاطب الشيخ متاعه وأستاذه يقول له اعلم. بعض الأخوة مرات في الامتحانات يكتبوا امتحانات، فتحل الامتحان تلقاه يقول لك اعلم أن كذا كذا، يحفظ الكلام متاع الشيخ ويصب صباء. يا ولدي هذا سوء أدب، خجيل شيخك تقول له اعلم ويبدأ يخاطب فيه بضمير يعني المربي والمعلم. لا، لكل مقام المقال. فهذا يقولها الشيخ والأستاذ لمريديه ولتلامذته، أما الطالب والتلميذ لا يقول هذا الأسلوب ولا يستعمل هذا الخطاب. إذا كان خاطب الأب ولا الأستاذ ولا المعلم فهذا لا يليق ولا كلام. طيب، قال واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته، ولم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه، وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال كثيرا ما يستعمل حسن الخلق

ما الذي جعل هذه الحيوانات الوحشية المفترسة تصبح أليفة وأنيسة؟ هي التربية والرياضة، يروضونها ويربونها حتى تتغير من طبيعتها الوحشية إلى الإنسية، فتعاشر الناس وتحيا معهم دون أن تلحق بهم الشر. فالإنسان من باب أولى وأحرى أن يغير مساوئ الأخلاق إلى محاسن الأخلاق، وهذا الأمر ولا كلام وارد، ورب سبحانه وتعالى كلفنا بتزكية أنفسنا، ورب سبحانه وتعالى الحكيم العليم لا يكلفك بشيء لا طاقة لك به. في الدعاء شو نقول؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كيفاش ربي حاسبك على حاجة أنت عاجز عنها؟ ربي قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. الفلاح هو أنك تزحزح عن النار يوم القيامة وتدخل الجنة. كيفاش تنال جزاء الجنة ويرضى عنك رب العالمين بشيء أنت عاجز عنه؟ فرب سبحانه وتعالى حاسبنا على تزكية النفس لأنه أمر مقدور عليه. هذا هي الخلاصة. فعلى كل إنسان أن يجتهد في تزكية نفسه وفي رياضتها وفي إصلاحها حتى ينجو من هذا. ثم تحدث على الخلق وبين أن الإنسان عنده بعض الأشياء اللي هي في جسده وفي روحه. قال ليس المقصود هو قمع هذه الصفات بالكلية. طب الإنسان مثلا ابتلاه ربي بالغضب، شعور هو الغضب، هل الغضب مذموم بالكلية أم لا؟ ما هو مذموم، خطر قد يكون الغضب مأمور به شرعا وقد يكون يعني مطلوب في بعض الأحيان، مثل الغضب لله. الإنسان وقتش يوصل يغير المنكر، وقتش يوصل يثور ويجاهد أعداء الإسلام في بعض الحالات لما يتظلم ولما يعتدى عليه. تو هل يعقل إنسان يشوف أعداء الإسلام يعتديوا على الأمة الإسلامية ولا يغضب؟ تو الناس تتفرج كيفاش الصهاينة يرجمون أهل الإسلام في أرض غزة بالصواريخ وبالمدفعية وبالرصاص. فإذا نظر المسلم إلى هذا المشهد سيغضب لله وسيثور ويسعى إلى أن يدافع عن الإسلام والمسلمين. فالغضب لله يؤجر عليه الإنسان ويكون حسن من الحسنات، واضح؟ فلولا وجود هذا الغضب في نفوسنا لما استطعنا أن نرد المظالم عن الأمة الإسلامية، ولما استطعنا أن ننشر الإسلام، واضح؟ فصفة الغضب هي صفة طيبة. كذلك الشهوة، جاء بعض الصحابة نفر من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته كما في صحيح مسلم، فكأنهم تقالوها، ثم بعد ذلك استدركوا وعادوا وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبدأ الشيطان يجيب لهم في مشروع متاع بدعة. قال أحدهم أما أنا فسوف أصوم الظهر أبدا، وقال الآخر أما أنا فسوف أصلي أقيم الليل أبدا، أصلي الليل أبدا قيام تهجد. وقال الثالث وأما أنا فسوف أعتزل النساء، يريد أن يتبتل مش يترهب، حبوا يقرب الرب، نيتهم طيبة كما برشة بدعة وتوقع في عصر جي تشوف النيات، النيات طيبة ما شاء الله، لكن لا تنفع النية الطيبة إذا كان حاجة هي مخالفة شرعية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة، قالوا رفع مجمع جاء ورب ده يقولوا كذا وكذا. على قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الناس على خطأ، ما فهم السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، وهو أنه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أمامه صحيحة يقرها، إذا كان أقرها ولم ينكرها وسكت عنها تولي مباحة أو تولي سنة تقريرية وهي أقل وأدنى درجات السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف اللي ثم انحراف، بدأ والبعض يخرج على السكة، فقام فخطب الناس جمعهم وقال ألا إني أخشاكم لله وأعلمكم بدينه، وفي رواية أتقاكم لله وأعلمكم بدينه، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. فقطع دابر الرهبانية والتبتل والخزعبلات والبدع في حينها. فشوف ريتهم طيبهم شنو حبوا؟ حبوا يقطعوا دابر الشهوة. هذا الرجل قال مش نتبتل. قيل في بعض الروايات أنه عبد الله هو ابن مضعون، هذا ابن مضعون جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذن في الاستخصاء، حب يقطع يعني أعضاء جملة، يستخصي باش يقطع الشهوة باش يتفرغ لله. وهذا عثمان ابن مضعون رجل في قمة الصلاح، لو تقرؤون ترجمته كان زاهدا عابدا متبتلا، حتى أنه لما مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه كثيرا، وجاء فقبل رأسه أغمضه وسجاه، ولما دفن جاء إلى قبره ووضع حجرا عند رأسه وقال هذا حجر أتعرف به قبر أخي. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد، وكان يحبه محبة كبيرة. عثمان بن مضعون من خيرة الصحابة الزهاد العباد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إذن في الاستخصاء، حب يتفرغ تماما للعبادة ويقطع دابر الشهوة، فلم يأذن له ونهاه عن ذلك، لأن رب سبحانه وتعالى ركب فينا هذه الشهوات لمقصد نبيل. الشهوة في حد ذاتها ما هي قبيحة، ما هي مذمومة، ما هي أمر مجرم، لكن استعمال هذه الشهوة في غير بابها هو الجريمة، واضح؟ أما إذا استعملت الشهوة في الحلال فتنقلب إلى طاعة وتولي يعني تؤجر عليه، كما في حديث وفي بضع أحدكم صدقة. فلما استغرب الصحابة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر. فالإنسان الشهوة في حد ذاتها لا تذم، ولكن الانحراف بها عن الصراط المستقيم هو المذموم في هذا الشأن، واضح؟ فنحن رب كرمنا سبحانه وتعالى الغضب والقوة به في بابه وفي مجاله، ولكن كيكون في غير مجاله يولي مذموم. إنسان يغضب على أمه ويرفع صوته، ولا يغضب على زوجته ويضربها ويؤذيها ويلحق بها الأذى، يقولوا لا ما يشي رجولة، هذه ما يشي فحولة، أنت اسقطت في الامتحان، يزمك تجاهد نفسك، والبطولة أنك الغضب بتاعك تصرفه في مجاله، أما مش هذا مجاله. هذه هي الأخلاق، يعني يلزمها تربية ويلزمها تزكية. ومعظم الناس تركوا رياضة النفس وتزكية الأخلاق لأنها صعبة، واهتموا بالشكل. تلقى برشا إخوة ما شاء الله مواظب على السواك والسنة وتقصير الثوب وكذا والعطر والمظهر، هذا مطلوب وكما قلنا هذا دين ما نستهينوش به، لكن الأخلاق بتاعه صفر. والله مرات تتصل بي بعض الزوجات يشتكوا لي من رجالهم، وبعد نكتشف أن رجالهم إخوة فضلاء، فيهم الإمام وفيهم الخطيب وفيهم الداعية، أعوذ بالله، يعني عامل شاطح باطح في زوجته، ثم يكويها بالنار والعياذ بالله ويعذبها عذاب شديد، وإذا غضب سب وقال الكلام البذيء، أعوذ بالله، واحد يدوخ أخو يقول هذا اللي كنا نحصل به الظن وكذا. فعلى الإنسان أن يتق الله. أروا الإسلام جاء باش يتطبق، لو نحن نحاسبه في الحكام وظلم وبيهم وعليهم ما يطبقوش الشريعة، هنا ما طبقناهاش نحن في بيوت، لم نطبقها في أنفسنا، لم نحسن تنزيلها في الواقع في مسائل بسيطة، فكيفاش نحاسبه في غيره؟ نبدأ برواحنا قبل كل شيء. فعلى الإنسان أن يتق الله ويحاول باش يتخلق بأخلاق الإسلام، الدين المعاملة قبل كل شيء. فربي ثبتنا وربي قوينا. نعود إلى بقية الفقرات. قال واعلم أن هذا الاعتدال طارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخلق، فكم من صبي يخلق صادقا أو يخلق صادقا سخيا حليما، وطارة يحصل بالاكتساب وذلك بالرياضة وهي حمل النفس على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له. يعني إنسان عنده شح قرنيطة، كيفاش يروض نفسه باش يولي جواد؟ يتخلق بأخلاق أهل الجود ويجتهد ويكبس على روحه ويجهد نفسه ويتكلف الجود، فيولي يعمل ديما نقيض الشيء اللي عنده. وهذا حتى في التنمية البشرية الآن يقولوها في علم التنمية البشرية، يقول الإنسان لازم يركز على النقاط الإيجابية اللي يفقدها. طب أنت عملت محاسبة للنفس وشديت دفتر وسجلت العيوب نتاعك، أنا سريع الغضب، شنو اللي يقابلها؟ الهدوء. فتركز على الهدوء وتولي تشتغل على الهدوء، تنسى الغضب، يعني كل ما تفكر في الغضب تجي نارك تشعل. فمن الأولى تركز على الناحية الإيجابية، أنا مش حاح قرنيطة، شنو الذي يقابل الشح؟ الجود. فتركز على نقطة الجود، أنا مثلا مقصر في صلة الرحم، مش نولي نصل الرحم، وتاخذ النقاط هذه. أنا باش توا نركز على تنمية هالمعاني الإيجابية، أنا هادئ. كل ما واحد يغشك، لا أنا هادئ، أنا هادئ، أنا أكره الغضب، أنا بالي واسع، أنا باش نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ تجاهد في نفسك حتى تحصل الهدوء هذا، ويكون بالرياضة يعني بشوي بشوي حتى الإنسان يسيطر على أعصابه. أنا كريم، فكل ما تشوف متسول تجبد من يجيبك وتعطي، وتبدأ تتكلف الجود والكرم وما ترد حتى سائل، حتى تولي فيك سجية. ثم ناس كان عندهم شح عجيب، وإذا بهم الحمد لله انقلبوا إلى الجود والكرم وحسن العطاء والسخاء. أنا مقصر في حق الأرحام تاعي، فكل ما تسمع واحد قريب تمشي تزور، وتلقاك عامل برنامج كل أسبوع تهز السماعة وتدور على أولاد عمك أولاد خالتك وكذا وفلان وفلان، السلام عليكم شي حوالي، تخسر 5 دنانير هاتف باش تصيد الرحم. فبعد شهر شهرين ثلاثة تحس بروحك عملت نقلة نوعية من مساوئ الأخلاق إلى محاسن الأخلاق، وليت والحمد لله تركز على الإيجابيات. فيليت نعمل الطريقة هذه، نرصد السلبيات ونحط مقابلها ما يخالفها وما يعاكسها وما يقابلها محاسن الأخلاق، ونركز على تنمية هذه المحاسن. فإن شاء الله يحسن الإنسان سلوكه ويزكي نفسه ويترقى في مدارج السالكين. وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين. شفت؟ شكون يذكر لي نموذج على تكلف أخلاق المتواضعين عند السلف الصالح؟ يلا شباب، تعرف أكيد. لا، نحن بقصص من السلف الصالح كانوا يتكلفون التواضع رغم أنهم هم في مناصب عليا. تفضل. أبو بكر الصديق عندما هي ثم حادثة أخرى أكثر من هذه. تفضل. في أبي بكر. لا، خلينا في أبي بكر. أبي بكر كان قبل الخلافة وقبل أن ينصب، قبل ما ينجح في الانتخابات، مش كما نتعنى يعني انتخابات شورى، فهو مرة بقبيلة كان يحلب لهم، وكان مختص في الحلبان، يعني محترف في حلب بعض الأنواع، لا أدري من النوق أو من البقر. فلما مر بالعائلة ذي بالقبيلة قالوا يا حسرة على أبي بكر، كان يحلب لنا زمانا والآن عندما تولى الخلافة فقد حرمنا منه. فسمع فعاد، قال لا والله لن يردني ما صرت إليه ما كنت عليه. يعني وليت توا خليفة وحاكم، ما نتركش العادات الطيبة متاعي. ورد خلق قال لهم ويني، وجابوا له البقرة ولا الناقة وقعدوا بدأ يحلب. شوف التواضع، بويع خليفة للمسلمين، هو الحاكم الأعظم، هذه يسموها في المصطلح السياسة الشرعية الإمامة العظمى، الإمامة الكبرى، هي أعلى منصب وأعلى رتبة في مقامات السلطة والحكم في الدنيا، الخلافة العظمى. تعرف خليفة المسلمين كان يحكم العالم، العالم بإذن الله يحكم فيه، العرب والعجم والفرس والروم والترك يركعون بين يديه، كانت قوة ضاربة عند المسلمين، لكن أين شاءت ربي فرج كرب الأمة، فأصبح خليفة المسلمين يحكم في الإسلام والجزيرة العربية الكل، ومع ذلك رجعوا يحلب لهم. هذا التواضع كسر الكبر بتاع الخلافة والرئاسة بالتواضع. وكسيدنا عمر الفاروق، شكون يجيب المثال عن عمر؟ تفضل أنت عمر. من هو النائم؟ عمر نائم، نائم تحت شجرة. القصة متاع هذاك السفير الروم قالوا جاي يفتش عن الملك عن السلطان، أين قصره؟ قال ليس لديه قصر، هو يسكن في الحي يعني، تلقاه عنده كوخ. فجاء في الكوخ ما لقاهوش، قال أين؟ قالوا ينام تحت الشجرة. فجاء القارق تحت شجرة. نعم، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي نحن غفلنا عنه، لما دخل مكة فاتحا كان يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى يلامس عنق راحلته، عنق الدابة، تواضعا لله، وهو يقرأ قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا. تواضع الله عز وجل، شفت؟ فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو قمة التواضع. وبعد يأتي تواضع أبي بكر وعمر إلى غير ذلك. سيدنا أبو هريرة يروى عنه كان والي هو مسؤول وكذا يحكم ينوب عن خليفة، فكان يدخل إلى السوق ويحمل فوق رأسه الخشب والحطب يعني أثقال ويبدأ ماشي، فيجي يقولوا لي يا أمير المؤمنين نأخذ عنك نحمل عنك، قل لا دعوني أريد أن أكسر هذا الكبر، يريد أن يكسر هذا الكبر في قلبه باش يبين له متواضع، أروى المنصب اللي شديته مش باش يخليني نغلط في روحي، شفت؟ وبلغني عن بعض الإخوة ربي يبارك فيهم عاد من جماعة الدعوة والتبليغ، فهم فضلاء ما شاء الله كثر ربي كثر من أمثالهم، قالوا لما نمشيوا في بعض التنقلات وعندهم الخروج هذاك ويمشيوا في بعض الأماكن والبلدان، عاد كان عندهم شيخ لا أدري باكستاني أو هندي، قالوا لما نمشيوا في مكان كل واحد نتقاسموا الأشغال، قال لي الشيخ متاعنا يختار أكرمكم الله أقبح الأعمال وهو تطهير بيت الخلاء، يدور على المحاضرات ينظفهم والنجاسات ينحاها، يا شيخ نحن ما نخلوكش تخدم الخدمة هذه، يقول لك لا، يصر على أنه يشتغل هذه الأعمال القبيحة ممكن ظاهرية حتى يكسر ما في قلبه من الكبر. وشفت أنا لقتك النهار في المواقع الاجتماعية والله مؤثرة، ثم الخلق هذا بتاع التواضع مش كان عند أهل الإسلام، ثم نزل كبير في الصين أظن ولوين في الهند أو في الصين المفيد من آسيا، المسؤولين الكبار بتاع النزل اللي هما أعلى رتبة اللي يسيروا في دواليب، لما تدخل الفوج الأول بتاع العمال اللي هما مازالوا جدد يجيوا المديرين يمسحوا لهم أحذيتهم يشيطوا لهم صببتهم، ماكث جاثي على ركبتيه المدير وهو يمسح حذاء الموظف الجديد اللي يدخل، قال لك باش يبين تواضع في هذه المؤسسة وأنا ما ثماش واحد أعلى من واحد. فهذه لقطة جميلة كذلك معبرة والحمد لله، رغم أنهم لا دين لا ملة، ما همش على دين الإسلام ولكن متواضعين، فنحن أولى باش نكونوا عنا تواضع ونكونوا عنا انكسار بين يدي العزيز الجبار، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، معروفة. نكمل هالفقرة هذه. قال كما أن من أراد وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثر في ذلك، كما أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى ينعطف على قلبه صفة الفقه، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاث، يعني الأمر له مش بالسهل باش تغير أخلاقك، مش في نهارين وثلاثة، يلزم رياضة وصبر ومعاناة، وإنما يؤثر مع الدوام كما لا يطلب في النمو، يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة، يحب واحد يطول في أسبوع يبدأ يأكل ويعشعش في روح ولا يزم مدة باش يطول ويجي النمو هذا. قال وللدوام تأثير عظيم، وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب، هذه ملاحظة جيدة. لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات فإن دوامها يؤثر، وكذلك لا يستهان بقليل الذنوب، يعني الطاعات القليلة تؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم قالت السيدة عائشة لما سئلت عن عمله قالت كان عمله ديمة. انظرت في معنى كلمة ديمة، قالوا ديمة هو المطر الرقيق المتواصل، أكل مطر الجويدة لشدة ما تسيل، هذيك أكثر أثر في الأرض وفي التربة وفي نفع يعني المنتجات هذه والخيرات أكثر نفع من المطر الغزير. فنحن ما نستهينوش بالطاعات القليلة ما دامها مستمرة ومتواصلة، قليل دائم خير من كثير منقطع. كذلك المعاصي إذا كان متواصل راه يخطر كبير وما تستهينش بها شوية وقليلة، لا، فلازم الإنسان ما يستهينش بالطاعات القليلة ما دامها متواصلة ستؤتي أكلها إن شاء الله، وما يستهينش بالمعاصي كذلك القليلة ما دامت متواصلة. قال وكما أن طاعات أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طبعها، فكذلك مساكنة الكسل أيضا يصير عادة فيحرم بسببه كل خير. ما شاء الله، الإنسان اللي يتعود على أسباب الفضائل يولي يتأثر ولا كلام ويغير الطبع متاعه بشوي بشوي. ومساكنة الكسل يعني التعود على الكسل وعلى الراحة وعلى الخمول، كذلك يحرم بسببه الإنسان كل خير. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير، فإن الطبع لص يسرق الخير والشر. قلت ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود وهو صحيح. هذا معلومة ولا كلام، من أعظم الأساليب التي يزكي بها الإنسان نفسه هي مخالطة الصالحين، كما يقولوا في المثل يقولوا الصاحب ساحب، ويقول المثل الشاعر يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قارينه فكل قارين بالمقارن يقتدي، والمثل الفرنسي يقول قل لمن تخالط أقول لك من أنت. فعندنا مثل تونسي نحن نقول الخلطة بلطة والجرب يعدي، فالإنسان يجب أن ينتقي الأصدقاء ويحسن مخالطة الناس. فهو ابنك مرات يخالط ناس فضلاء فيتغير، والعكس بالعكس. فنحن إذا أردنا أن نزكي أنفسنا علينا أن نحسن صحبة الصالحين. الناس الصالحين كتصحبهم حتى جيتهم معصية يأخذك الحياة والحشمة وتقول عيب علي، شوف الناس ما شاء الله وين ماشي فاش تفكر وانا باش ننحرف، فيثقل عليك فعل المعصية. أما إذا تكون في رفقة سوء والعياذ بالله فأنت تهم بالطاعة وهم يثبطون عزائمك وهم يشدوك ويجعلوك تتقهقر. هذاك علاش كان قبل الناس في غاية الاستقامة، لأن البيئة كانت إسلامية. الإنسان يمشي في الشارع يرى الحسن البصري، أيوب السختياني، سعيد بن جبير، يرى ما شاء الله الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، يرى الصالحين والصالحات. بينما تو تمشي في الشارع تشوف فرعون وهامان والنمرود، وتشوف كان شياطين الإنس والعياذ بالله. حتى الرفقة قليل باش تلقى إنسان صالح، فيلزم الإنسان يفتش على الصالحين وحتى كلزم يتنقلهم ويزورهم حتى ينتفع بماذا؟ بصلاحهم، لأن الاختلاط بالصالحين عنده أثر بليغ ولا كلام. ومرات صاحب السوء يكون السبب باش يدخل صاحبه إلى النار، كما تذكر القصة بتاع ذلك المشرك قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، سورة الفرقان. هذا كاد يسلم، ولكن صديقه أبو جهل عمل جاهدا على إبعاده عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع كلام صديقه وترك الإسلام وعاد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مصيره الكفر والموت على الشرك وسوء الخاتمة والخلود في النار وبئس القرار والعياذ بالله. وربي يذكر لنا القصة نتاعو في سورة الفرقان باش ناخذ منها درس. هذه من أعظم الدروس في الرفقة، رفقة السوء، صاحب السوء والعياذ بالله الصديق السيء مثله كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم كما بائع ثم حامل المسك اللي هو الرفقة الطيبة الصالحة أو الآخر نافخ الكير اللي ينفخ في الفحم ويعمل في الأوساخ والقبورات حتى إذا كما يؤذيكش في صحتك كي تخرج من عنده تلقى ثيابك مسودة، يديك وصباتك أكحل عياذ بالله. أقل شيء فالإنسان عليه أن يصاحب أهل الخير وأن يجتهد في التفتيش عنهم حتى ينتفع بخيرهم وفضائلهم. والآن إنسان الأمر ذا يتعسر عليه في هذا العصر، لكن لا بأس حتى إذا ما لقيت حد عليك أن تثبت على دين الإسلام، فأنت الجماعة ولو تموت بمفردك وفي خلوتك فعليك أن تثبت على دين الله عز وجل، خاطر نحن نتمسك بالإسلام لأنه طاعة لله عز وجل بغض النظر أنه نقول شكون يشجعنا ولا ما يشجعناش. القضية مش مربوطة بالناس، خاصة في هذا العصر قل وندر أن تجد من هو من أهل الصلاح وأهل الاستقامة، فعليك أن تكون أنت الجماعة وأنت أهل الصلاح وتكون تأثر في غيرك إن شاء الله، وما تنتظرش شكون ياخو بيدك إلا ما رحم ربي. به يأتينا الفصل الثاني قال في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق، مش يأتينا الطرق العملية حتى نهذب هذه الأخلاق ونصلح ما بأنفسنا. قال قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض. قال فاعلم أن مثال النفس في علاجها كالبدن في علاجها، فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية والغذاء، كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم، كما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة، وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه، كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد القوة إليها، وإن كانت عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه. قال وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدها، إن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من البرودة فبالحرارة، فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجها بضدها، فيعالج مرض الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهى. وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر على المشتهيات لصلاح الأبدان المريضة، كذلك لا بد من احتمال المجاهدة والصبر على مداواة مرض القلب، بل أولى، فإن مرض البدن يخلص منه بالموت، ومرض القلب عذاب يدوم بعد الموت أبدا. هذا إذن مقدمات جعلها في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق. هو يعمل ديما مقارنة بين البدن وبين الروح، كما أن البدن يمكن أن نصلحه بالغذاء النافع وبالمداوات واستعمال العقاقير، قال كذلك الروح والأخلاق نصلحها بأنواع من الأدوية، فعلى المسلم أن يأخذ نفسه قليلا قليلا وأن يصبر على هذه المداوات حتى يتخلص من الجراثيم التي اعتل بها القلب. فأمر المريد بأن يعالج الجهل بالعلم، ومرض البخل بالسخاء، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتهيات. كما ذكرنا القاعدة الأولية، إنسان يعمل دفتر ويسجل فيه النقائص نتاعه. اكتشفت أني أنا كسول، شنو قبل الكسل؟ النشاط والحركة، سأصبح نشيطا حركيا عمليا. عندي شح، أنا قرنيطة، شنو قبل الشح؟ الجود والكرم والسخاء، بشنو اللي سخي؟ أنا عندي غضب سريع الغضب. شنو يقابل الغضب؟ الهدوء والحلم والصبر. فنركز على هذه الخلق يومين. كان لازم نعاود الكلمة أنا صابر، أنا قوي الإرادة، أنا لا أغضب، ويكلم نفسه حتى يقنع نفسه بهذا ويعمل على مجاهدة النفس، يقاوم الشح بالكرم ويعمل مشروع متاع صدقات. ثم ناس كل يوم يتصدق حتى كي ما يلقاش ايش بتكعبة تمر بيتو يتصدق به، لازم يتصدق بحاجة حتى تولي سجية سنة حميدة في حياته. فلما يركز على الإيجابيات ويسعى باش ينميها بإذن الله تعالى، بعد مدة زمنية تصبح سجية وطبيعة من الطبائع في سيرته لن يتركها. نختم هذا الفصل الصفحة. قال: وينبغي للذي يطلب نفوس المريدين ألا يهجم عليهم بالرياضة في فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم، إذ ليس علاج كل مريض واحدا، فإذا رأى جاهلا بالشرع علمه، وإذا رأى متكبرا حمله على ما يوجب التواضع، أو شديد الغضب ألزمه الحلم، وأشد حاجة الرائد لنفسه قوة العزم، فمتى كان مترددا بعد فلاحه بعد فلاحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإن نقصت عزيمتها عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل من نفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة. محاسبة. أمر الإنسان اللي بشي يروض العباد ويصلحهم الشيخ المربي بأن لا يجعل دواء لكافة الناس كيف كيف. كما قبل كان عندنا واحد ممرض في الصدقية، عاد اللي يجيه مريض يعطيه أسبرين، حتى اللي طاح على رجله بتجري بالدم يعطيه أسبرين، الناس كل أسبرين. هذا خطأ. ثم عندنا في علم التربية وعلم البيداغوجيا ما يسمى بمراعاة الفروق الفردية، كل واحد وطبيعته، فيلزم كل تلميذ تعالجه على الدالي عنده، شوف شنو النقيص متاعه، همش كل كتوبة على السكرهم، كل واحد وطبيعته. ثم إنسان ذكي، ثم إنسان بطيء، ثم إنسان عنيف، ثم إنسان خواف، فكل واحد يداويله المرض متاعه بالشيء الذي يوافقه والذي يواتيه. فهذه إشارة فيما يخص المربي يلزم يتحرى في انتقاء أحسن الدواء للأطفال أو للتلاميذ الذين يعالجهم أو يزكيهم أو يربيهم. فنختار الحاجة التي توافق نفس العلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد يجي يقول يا رسول الله عظني، يقول له لا تغضب، واحد يجي يقول له عظني، يقول له أكثر من ذكر الله، الآخر يقول له كذا، يقول له أكثر من الصلاة، عليك بالصوم، عليك بتلاوة القرآن. فيدرس الحالة ويشخصها ثم يعطيها الدواء المواتي، الدواء الموافق. واضح؟ فمش نسكلك بعضها، نحن نحاول باش نوزع الأدوية على حسب العلل وحسب الحاجات. تفضل. يتأمل فيها. انت كي تحكي مع انسان تعرف شنو طبيعته. مرات واحد طبيعته يكون سريع الغضب، فلازمك تتولي له بالنقطة دي خاطره يشعل. وفما إنسان يتكلم تلقاه هادي، ما عندوش الغضب، عنده الخوف والجبن ومرتبك، ما يحبش يقابل العباد وداخل بابوشته وعنده خوف ورهبة، فتنحيله الرهبة وتشجعه باش يقابل العباد ويتجرأ. شفت؟ فأنت لما تحكي مع إنسان تفهم، ولا كلام، هي دراسة مش باش يعمل عليها دكتوراه هو، لكن مجرد أنه يحكي. شوف أنا مثلا لما يجي واحد يسأل يقول له من أين أنت؟ يقول أنا من أهل الغنم يا رسول الله، أنا أسكن الجبال. يعرف أنه أهل الغنم عندهم لين العريكة، تباع طيبة، بالهم واسع، عندهم حلم. بينما يقولوا أنا من أهل الإبل، من أهل الصحراء، يعرفوا أنه طبيعة جنف، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يحارب في الجمال ويعيش في الصحراء، يعني طبيعة صعبة، فيكلموا بلغة أخرى. كل واحد يسهلوا منين، من قبيلة، باش يعرف الطبيعة متاعه، باش يكلموا باللغة واللهجة اللي تواتيه، ويحسن التعامل معاه، ويلوج له ويفتش له عن الدواء الناجع الذي ينفعه. هذا هو. فيختلف. انت شوف ابو بكر الصديق طبيعته هادي رقيق القلب، حليم صبور. سيدنا عمر لا، شديد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مثلك يا عمر كمثل نوح حين قال: ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يريدوا إلا فجرا كفارا. شديد سيدنا عمر، عنيف، طبيعته تختلف عن سيدنا أبي بكر. كل واحد كيفاش خلق ورب. هو النبي صلى الله عليه وسلم عرب الصحابة كل واحد شنو يوتيه. جه واحد مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال يا رسول الله عظني وأوجز، أعطيني موعظة وجيزة ما تطولش علي، يعني على قدر عقلي. شنو قال؟ قالوا جملة واحدة تلخص الداء اللي عند الرجل هذا، أعطاه الدواء الناجح. قالوا إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، نقطة انتهى الكلام. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. أرى بأن الرجل هذا يحتاج إلى مثل هذا الدواء، نقص خشوع عنكم ولا كذا. قالوا كتقوم تصلي أنسى أنك مش تقعد حي بعد السلام عليكم، آخر صلاة مش تصليها. إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع. نصيحة غالية، قاعدة منهجية في استعداد للموت. فالإنسان لو يطبقها هذه على كافة العبادات، أنا أقول لهم يلزمنا نصوم صيام مودع، يلزمنا نحج حج مودع، عبادات من كلنا عملوها وكأنه باش نموت بعدها تمام. واضح؟ فيليتنا نعمل القاعدة هذه الذهبية في السنة النبوية. السؤال الآخر، قال أحد صديقاتي أذتني وكان والدتي وكانت والدتي تنهاني عن صحبتها في الأول، كنت أظن لأنها ترتدي النقاب لأن والدتي لها مأخذ من ذلك، ولكن اكتشفت أنها ذات أخلاق سيئة حتى أن عائلتي منعتني من التكلم معها والتي سامحتها والشنوة لا زالت عديمة الأخلاق، ولكن أصبح في قلبي شيء من الكره والاشمئزاز، ما رأيكم؟ على كل بنت ما نحبوش نشد الغل. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المسلم لا يغل قلبه على أهل الإيمان. هذه أخت غلطت، عندها أخلاق سيئة، ادعي لها في سجودك ربي حسن أخلاقها واستغفري لها. نحن القاعدة متعنا أن نحسن لمن أساء إلينا. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صابروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالبطولة أنك تنتصر على شيطانك وعلى نفسك الأمارة بالسوء وتسعى إلى أنك تكون محسن لشكون لمن أساء إليك، وهذه قمة الفضل. فعلينا أن نحسن لهذه الأخت وندعو لها ثمش ما رب سبحانه وتعالى يهديها سواء السبيل. والأخلاق السيئة منتشرة عند كافة الناس إلا ما رحم ربي. ربي يهدينا وربي يتوب علينا، ويلزم المظهر متاعنا يكون يعكس الأخلاق متاعنا. أرى الإنسان كي يبدأ عنده مظهر إسلامي وأخلاقه زفتة متخلفة يكره الناس في الدين. فعلينا أن نكون يعني رسل، نكون دعاة. وفما كلمة جميلة عند جماعة الدعوة التبليغ طيبة، يقولوا دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال، وصدقوا. إنسان بالسمت متاعه والخلق متاعه والتصرف يدعي العباد قبل المحاضرات والخطب الرنانة. فبالأعمال متاعك الطيبة تحبب الناس في الإسلام. فيلزم الابتسامة ويلزم الخلق والكلمة الحلوة. ثم مرات واحد تلقاه متدين ولكن لطف كالعقرب لا يقرب، يخرج إرصاص من فمه. رجل الأمر، فما ربينا نتواضع لله عز وجل ونحسن لأهل الإسلام. حتى الناس اللي ما يصليوش ويجهلوا علينا نحسنوا لهم، باش نعطيهم صوره، باش نربيوهم، نقول لهم نحن رانا خير منكم، نحن متربيين وقادرين باش نتكلموا الكلام الخايب، وقادرين باش نضربوا ونطيح ونعمل، لكن يمنعنا الاسلام. اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم علمتنا غير هذا. واضح؟ وكل اناء من الذي فيه يرشحه. شكون حاب يعمل ملاحظه؟ تفضلوا تفضل. لما نتكلم موضوع تعالى في شروط الخلق، قال أن الخلق صفة بار، صفة بار. نعم. الخلق صفة بار. الخلق قد يظهر. لا نقصد أنه في معالجته في إصلاحه من صعيب مش محسوس. تو أنت كي تخزر في المرآة تشوف ثم وسخ في وجهك في حم، على طول تشد الصابون والماء تك تك نظف، ارتحنا تخلصت من الوسخ في خدك. لكن الكبر والعجب والشهوة والشبهة وين تدري عليها؟ في إصلاحها تحير وتتعب، ما تجريش تلمسها، ميش واضحة. هذا المقصود، هو يحكي على عملية إصلاح مساوئ الأخلاق. قال أنا مساوي الأخلاق غير واضحة غير ظاهرة للعيان، فيلزمها فتح من الله، يلزمها هداية وتوفيق، ويلزمها أسلوب توجيهنا، الأسلوب بتاع الإصلاح توعتينا إن شاء الله الأربع طرق للغزالي ونضيف لها الخامسة في قضية إصلاح المساوي. فالإنسان مرات عنده داء، عنده داء وعنده مرض في قلبه ما يستطيعش يعرف، ما يكتشفوش، إلا مرات ينصح واحد أخ ولا ربي يهديه واللي يفتح عليه. فإصلاح الأخلاق عملية صعبة وصعبة جدا، تو نراه إن شاء الله في علامات مرض القلب وكيفاش نصلحوه في الفصل الثالث، تو يبين لنا الطرق إمام الغزالي في هذا الأمر. واضح هذا الشيء يقصد، لأن مسألة مش حسية، مسألة معنوية يصعب التثبت فيها. تفضل. لا، بحكم الصداقة، بحكم الصداقة بيني وبين أزواجهم وبحكم العلاقة الطيبة وكذا، نحن تقريبا متقاربين برشا نحن. فهما ثم ناس مدرات ما تثقش في شكون تستفتيه وما تثقش في شكون تقول. واضح؟ لكن هذا فيه مطلع أخرى نعرف. لا لا، فما مرات لا، لا يجوز شرعا إفشاء الأسرار هذه إذا كان الإنسان باش يتظلم. العلماء قالوا لا يجوز إفشاء السر ولا غيبة الإنسان إلا في حالات معينة. قال تعالى إلا كيفاش، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فالإنسان كيمشي للقاضي باش يشكي، قل أنا راه تضربت وكذا، حل لي راسي، شكون؟ والله نحشم، نحمش نغتاب يا ودي، شكون باش يشكي بيه هذا؟ لا راني والله عيب، هي برا وحمد. باش يتظلم باش يطلب القصاص وباش يطلب المحاكمة يلزم يذكر شكون اللي ضربه. امرأة فاضلة طيبة وزوجها خونة وفاضلة كذا، ما لقاتلو شكون تشكي، مسكينة ضاق بها الشيء، وتعرف أني أنا عندي سلطان على هذا الرجل وأنه يحشم مني ويسمع كلامي، فضاقت بها الطرق والسبل ما لقاتش شكون تشكي. فقالت راو لو تتكرم هذا يتكلم وخلي يهدى شوي وخلي يريد وخلي يصبر، راو عامل فينا كذا كذا. فالحمد لله نتدخل نحن بلطف ونفك الإشكال وتكون فيها. واضح؟ قد يكون، ولكن بما أنها وصلت لدرجة إلى الطلاق وإلى خراب البيوت، هي البيت مش تخرب وهم على أبواب بطلاق، يعني ستتشتت العائلة، ذاقت بهم السبل وما لقوا حتى حل. يعني المرأة صبرت إلى درجة مش تنفجر، ووصلوا الآن إلى المحاكم، فهي طورا نتدخل وننقذ الموقف أم نترك العائلة تتشرد والأطفال يتيتموا. واضح؟ هنا يجي ارتكاب خف ضرري. صحيح المرأة عليها أن تتحرى وما ترفعش أمرها للغرباء، لكن مرات ما تلقاش شكون يحل المشكل، لا تلقى الخير لا في أهلها، ويكونوا ناس جهلة ما يحسنوش التدخل. قال فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. مرات يجي الأخر يطزها يعمها كما يقال، يجي بش يهدي يشعل النار من أهله ولا من أهلها. فيلزم نلتجئ إلى أهل الحكمة أو أهل العلم أو أهل يعني اللي خافوا ربي على قلب شقاهم حل شرعي. فهذاك علاش ناس يلتجئوا برات، والحمد لله يعني منذ معظم التدخلات كانت طيبة وإيجابية وكان فيها خير كثير. خاطر الإنسان مرات راه يبدأ كل هايج وما يلقاش كل وقفه، فيلزم واحد يكون يعني في مستواه أكثر من باش ينجم يردعه. سبحان الله، ثم الناس ما تسمعش، ثم تقول له حتى السلطة ما يحترم حتى حد، لكن كي يسمع فلان انه باش يقول له نصيحة يرتدع ويعود الى الجادة وتكون فيها خير الحمد لله. اما نحن لا نشجع على افشاء الاسرار ولا كلام، خاطر مرات تفشي السر البيت ينفجر وتوقع كارثة ولا كلام، لكن الحالات نحكيك عليها وصلت الى درجة الانهيار، وصلت درجة الانفجار، العائلة باش تمشي باش تخلى والعياذ بالله. هذاك علاش اضطررنا الى التدخل والى هذا الامر. تفضل. أنا أصحاب أن أمراض القلوب والروح تصاحب النفس حتى بعد الموت، تصاحب الشخص حتى بعد الموت عكس أمراض الجسم التي تنتهي بانتهاء. لا لا، يقصد تبعاتها وآثارها، مش أن واحد يدخل الجنة يقعد عنده مرض. لا، قال ربي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين. اللي يدخل الجنة ربي يصحح له جسمه، تولي طولك 30 ذراع وعمرك 31 سنة وعندك صحة وسليم القلب، عندك لا أمراض ولا غل ولا حسد ولا معاصي ولا شهوات ولا ذنوب، تولي نوع آخر. لكن يقصد تبعاتها ونتائجها أنها تعذبك والعياذ بالله في الآخر. شنو يدخل العبد النار؟ هي مساوئ الأخلاق، بينما مساوئ البدن تموت مع موتك، مرض تساقط تقص صبعك لا قدر الله مش مشكلة، إذا مت يموت معك لعل ذلك، بينما مساوئ الأخلاق تبعاتها ونتائجها وثمارها تطاردك في الآخرة حسابا وعقابا. هذا المقصود به. تفضل. بالنسبة يعني يمكن أن نستنبط مما سار مع هند مع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل شحيح. نعم. هذا لا يعتبر يعني بشيء كسرة. هي مشيت تتظلم. عطيته مثال، هند لما جاءت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه قاضي، قالت له ورنا أن أبا سفيان رجل شحيح، ها وراه ما يعطينيش مال، فهل آخذ؟ قال خذي من ماله بالمعروف أو كما قال. فاهم هذا للضرورة مقصود. الغالب على الأولاد مشتكين حالهم صحيح يفشيوا الأسرار. أي بارك الله فيك، وهذا خطأ. يعني لازمش المرأة تحكي للناس كل هذا اللي يقصد به الأخ، يعني المرأة تفوحها وتحكي للناس كل، حتى الجزار والخضار والعطار الناس كل تسمع في الحوم. لا، أما ممكنش تحكي لواحد ثقة لا يفشي السر ولا يسمي فلا بأس. حتى نحن كجينا بعض السؤالات مرات الفتاوى ما تقوليش للراجل فلان فلاني، لا تقول زوجي، وهي ما تقولش اسمها أم فلان كهو. نعم نعم لا يذكر إلا إذا جهر بفسقه وأعلن شره، وقتها يزم نقفه عند حد ولا كلام، خطر ما عادش فيه. نعم بالطبع عنده عرض وعنده حرمة، لكن اللي بيش يتظلم بيش يمشي القاضي أو بيش يمشي الإنسان من أهل الذكر والحل والعقد، لا بأس أن يذكر الحقيقة بيش يتدخل وبيش يحل الإشكال. تفضل. شفت شنو؟ من أخيها لا بأس. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.